الجامعة مانعة إلى عبارة النحاة الآخرين. فالحاصل إن تدبرت الكتب يجب رفعه على أن نقول نائب مناب المناب الفاعل. هنا يقول فانصب الفاء فهو بصير الفضيع صب بذلك لأنها صار الجواب شكل قد تدبره إذا عرفت علامة فعل متعدي وبينا لك تعريفه في الشرع وأردت بيان حكمه فأقول لك انصبه. انصب جاء الأمر مروح على السكن وفاعل جنس دون ينتدر عنه به البعض جلها الهوض من المتقين غير مع الجيب لجن بباء مبني على كسر الجار متعلق بنصب به مفعوله مفعوله مفعول به وهذه لغز استجاعي له حشية هذا ابن عقل غير هذا سمى حشية استجاع دائما في مثل هذه يأتي في أبيات لغز لغز يقول أين وقع المفعول به مفعولا به يقول هذا مفعوله مفعوله فانسبي مفعوله مفعول من انصب فعلى نفس الظاهره مفعول مضاد على هؤلاء منه لم يذكر الله جل مضاد لم يرد مفعوله ان لم يرد ان اداه جزم وقلب تجزم المضارع وتمشي وتكلم مع نور المضي مبنيه بسكون مقدره من سكون على النون المبدله لام مدغمه بلام لم ان لم هذا يسمى ادغام ولذلك ما نعربها على وجهها نقول ايش مثل هذا وقد نبهتكم عدة مرات إن لم هذه لام مع اللام نقول ماذا في إعرابها إن أداة الشيطان وجلت الموجة أنا أول الأول بكشتها وثاني جواب وجزاء ومن يضب بسكون على النون المبدلة لام مرغمة في لام لم نقول بها إن لم لم أداة الشيطان وجلت تجمع في لام مضارعة وتنصب وتبدي معناهم وتقريب المتهجر والذي تقريبه وليست إن هذه إيش أداة الجزء فقط تجمع في عليك الأول في الشيطة الجواب وجزاء أما لم وسأسأل سائل هذه جازمة وهذه جازمة يقول جازم على جازم ناصب على ناصب جار على جار هذا ممنوع عند النحاة فنقول هذا الدخول ليس كما زعم بل نقول إن جزمت إيش إن أداة شت مجز ولم تجزم في أن المضارع لفظه وإن ونقول إيش لم ومجزومها في محل جزم مجزوم به الشرطية هذا فعل الشرط لإن مجزوم إذن إن جزم فعل شرطها وهو لم يتصل لم يعني لم ينوب لإن لم ينوب إذن لم ومجزومها فعل الشرط مجزوم بإن إذن ما جزم هذا خرج جازم على جازم وإنما جزمت لم الفعل ثم لم ومجزومها مجزوم بعده بإن الشرطية هكذا إعرابه انتبهوا لهذا هذه الدقائق كثير من الطلاب ما يعرفونها ماذا؟ لعدم رغبته والعلم سهل والله سبحانه وتعالى يقول إيه والذين جاهدوا فينا نهدينا سبلنا ما في صعوبة فلكن عدم الاستعداد وعدم التأهل لمعرفة مسائل النحوية والقواعد الدقيقة هذا هو الذي يمنع الطالب أن يفهم المسألة إن لم ينب ينب المضار مجزوم بلم فعلامة السكون آخره ينب وفاعله ضمير مستنجد هو إن لم ينب يرجع على إيش على مفعول عن فاعل عن هذا جر من يطلع السكن فاعل مجزوم بعن الجار مرتبط بينوب ولما ارسلها قلنا في الشرط واين الجواب والجواب يعني مقدر محبوب دل عليه السابق دل عليه السابق تقديره ان لم ينب عن فاعل فانصب به مفعوله قدر له الجواب بما سبق فانسبه له تدبرت وهذا خبر سليم معظوم له يجوز ان تقرا مثلثا نحوي خبر سليم معظوم وذلك نحو او مثاله نحو يقرا نحو هاك نحو نهوي انظر الى نحوي وهذا وجه ضعيف وعلى كل حال يقبل ثلاثه وجوه من الاعراب نحو مضاف تدبرت الكتب مضاف اليه مجرور محكي فان مرادنا لفظ لا معناه وأصل إعرابه تدبرت فعل وفاعل